طيب أيهما أكثر تطورا، عقل أرسطو أم عقل العرب الذين جاءوا بعده بأكثر من 1500 أو 700 أو 800 سنة وكانوا يعبدون الأوثان؟ طيب أيهما أكثر تطورا، العقل والذي هو أصالة وحي، لكن أنا أتنزل معك، الذي قال لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، أم أصحاب نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا؟ من أصحاب العقل أصلا؟ من يحتكر عقل بشري؟ حتى مثلا موضوع الشيوعية والإباحية كانت موجودة، ذكرها هيلدرث في تاريخه عن بعض الشعوب، ذكرها وكثير من المؤرخين المسلمين عن الفرس في المزدكية، حتى ذكر عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق أنهم كانوا في ليلة من الليالي في بعض أعيادهم يطفئون الأنوار ويتسافتون ليلة من ليالي الأعياد. هذا الذي يحصل في الغرب. إذا ما الذي حصل؟ إذا أنت ترجع للسلف، ترجع لعقل قديم، لكنك تختار قولا. حتى الديمقراطية نفسها نظام يوناني، نظام يوناني معروف قبل أن يوجد المسيح عليه الصلاة والسلام، قبل أن يولد المسيح عليه الصلاة والسلام، نظام قديم. كل ما في الموضوع أنك تنتقي بين الأمور القديمة ثم تقول بشر تطور. أما بالنسبة للمنتسبين للملة أمثال جماعة عدنان إبراهيم والشحرور الذين يقولون أن العقل تطور بحيث نفهم النص، هذا القول يعني مع مناقضته أصلا للنصوص معناها أن الله عز وجل أنزل على الصحابة والتابعين، على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، نصوصا لا يفهمونها حق فهمهم، ويؤجل فهمها إلى عصر ما بعد الاستعمار 1300 سنة حتى تفهم الفهم الصحيح، وتكون الأمة ضالة. كل هذا، هذا أمر لا يناسب الحكمة، يعني ننزل عليهم نصوصا أنكم أنتم لا تفهمونها، حتى يأتي أناس بعد 1500 يفهمونها تمام الفهم. حتى قضايا مثلا ممكن يقول إنسان، طيب هذا أيضا يرد على قصة الإعجاز العلمي، أنا تكلمت في قصة الإعجاز العلمي، قلت ممكن تكون لفتة موضوع الإعجاز، ولكن هذا لا ينفي المعنى الأصلي للآية، لأن الآية تكون لها عدة دلالات، فدلالاتها الأصلية والعظمى هذه التي يكون فهمها السلف، ثم بعد ذلك ممكن تفهم بعض الإشارات، بعض اللطائف التي لا تخالف الفهم الأصلي للسلف. ممكن تستخرج من النصوص ردودا على مبطلين ظهروا في عصرك لم يكونوا موجودين في عصر السلف، ولكنك أنت في النهاية تعرض العقيدة العامة. فهؤلاء الجماعة، جماعة تطور العقل البشري، هؤلاء يعيشون يعني معضلة حقيقية، بل عدة معضلات. طيب هذا هو، فقضايا القيم، وهم أنفسهم الآن قضايا القيم، بل سيلتزمون رغم عن أنه فيهم القول بنسبية الأخلاق والقول بنسبية الحقيقة والقول بنسبية كل شيء، ثم سينتهي كل شيء، سيكون كل شيء نسبي. ثم لماذا عقلك وليس عقلي؟ لقد أزعم أن عقلي هو الأكثر تطورا، بل أقول الأجيال القادمة ستتطور إلى مرحلة تقول بما في النص تماما، دعوة عادي لا مشكلة. أليست مثل الاشتراكية كانت تدعي أنها منتهى العقل البشري، وأنها هي النهاية، وأنها هي أساس تطور العقل البشري، ورسم كارل ماركس تسلسل البشر، ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ انهارت. هذا هو الوهم الدارويني يعني الذي يعني انطلقوا جميعا منه، والله المستعان.